لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، أما بعد، فهذه هي الحلقة الرابعة من حلقات مقرر النحو والصرف لطلاب قسم الدعوة والاحتساب وطالباته في الانتساب المطور. لازلنا نتحدث في باب المبتدأ والخبر، وسوف نتناول في هذه الحلقة بمشيئة الله وعونه أمرين: الأمر الأول هو تعدد الخبر، والأمر الثاني هو تقديم الخبر على المبتدأ. أما الأمر الأول وهو تعدد الخبر، فإن الأصل في الخبر أن يكون واحدا كما هو معلوم، أو بعبارة أدق، يصح أن يكون الخبر في الكلام العربي الفصيح واحدا إذا كان المتحدث يريد أن يخبر عن المبتدأ في مسند واحد، أو بخبر واحد، أو بقضية واحدة. فإذا شاء أو اقتضى المقام أن يخبره بعدة أمور، فيصح أن يتعدد الخبر لمبتدأ واحد، يصح أن يتعدد الخبر لمبتدأ واحد على الراجح من كلام أهل العلم من النحويين. ومثال ذلك قولنا: محمد شاعر كاتب. محمد شاعر كاتب، محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، شاعر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. إذا كنت تريد أن تخبر عن محمد فقط أو بأنه شاعر فقط تكتفي بذلك، لكن هب أننا نريد أن نخبر عنه بأمر آخر يتصف به، فنقول كاتب، محمد شاعر كاتب، يصح هذا، ونعرب الكلمة الثانية خبرا ثانيا لمحمد. إذن محمد شاعر كاتب، محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، شاعر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، كاتب خبر ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. بل يصح أن تتعدد الأخبار إلى أكثر من ذلك، ومن هذا قول الله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فنرى عندنا في هذه الآية 5 أخبار لمبتدأ واحد. قال الله تعالى: وهو الغفور، هو هذا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، هو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. الغفور خبر، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وهو خبر أول كما نرى. الودود خبر ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ذو العرش، ذو خبر ثالث مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف والعرش مضاف إليه. المجيد خبر رابع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. فعال خبر خامس مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. إذا نرى هنا في هذه الآية 5 أخبار لمبتدأ واحد، وهو الضمير المنفصل الذي يعود على الله تعالى، هو أي الله تعالى الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال. إذن هنا 5 أخبار لمبتدأ واحد، هذا يدل على جواز تعدد الخبر، وإن كان بعض النحويين ينكر تعدد الخبر ويقدر مع كل مبتدأ من هذه المبتدأات، عفوا، يقدر مع كل خبر من هذه الأخبار التي بعد الخبر الأول مبتدأ جديدا، فيقول التقدير: وهو الغفور، هو الودود، هو ذو العرش، هو المجيد، هو فعال لما يريد. ولكن الصواب والله أعلم والصحيح الراجح أن الخبر يجوز تعدده ولا داعي لهذه التقديرات. لكن النحويين متفقون على صور ليست من تعدد الخبر، لا يمكن أن تكون من تعدد الخبر. هذه الصور أولها صورة العطف. إذا قلنا مثلا محمد شاعر وكاتب، لعلنا نلحظ أننا في الجملة السابقة قلنا محمد شاعر كاتب. شاعر خبر أول وكاتب خبر ثاني، نعم، لأنه لا يوجد عاطف، لا يوجد حرف عاطف بين الاثنين. لكن لو وضعنا عاطفا بين شاعر وكاتب لا يمكن حينئذ أن نعرب كاتب خبرا ثانيا، وإنما نعربه معطوفا على شاعر، فنعرب كالآتي: نقول محمد مبتدأ، شاعر خبر، الواو حرف عطف، كاتب معطوف على شاعر، ولا ندعي أنه خبر ثاني، إنما يكون خبرا ثانيا إذا لم يوجد عاطف بين الأمرين. وهكذا لو قلنا زيد عالم وقارئ وتاجر، هذه متعاطفات وليست أخبارا متعددة، وليست أخبارا متعددة. الصورة الثانية المتفق على أنها ليست من تعدد الخبر أن يكون الخبر لكل واحد مما يدل عليه المبتدأ، بمعنى أن يكون المبتدأ في قوة مبتدأين أو أكثر، يعني يدل على أشياء متعددة، ثم يأتي بعد ذلك الخبر متعددا لأفراد يصدق عليهم هذا المبتدأ الذي هو لفظ واحد يدل على متعدد. والمثال يوضح المقال. إذا قلنا الزيدان شاعر، الزيدان شاعر وكاتب، الزيدان شاعر وكاتب، فإننا نجد أن كلمة الزيدان تدل على اثنين، على زيد وزيد آخر، أحد الزيدين شاعر والآخر كاتب. إذن المبتدأ هنا جاء أو هو داء هو في قوة مبتدأين، لأنه يدل على زيدين، وهو لفظ واحد، هو لفظ واحد مثنى لكنه يدل على اثنين، يدل على زيد وزيد آخر، فما بعده يكون لكل واحد مما دل عليه هذا المبتدأ. المبتدأ يدل على زيدين، شاعر لزيد الأول، وكاتب لزيد الثاني، إذن الخبر هنا هو لكل واحد مما دل عليه المبتدأ. فليست هذه الصورة من صور تعدد الخبر، لا يمكن أن تكون هذه من تعدد الخبر، لأن الخبر لكل واحد مما دل عليه ماذا؟ المبتدأ، لأن المبتدأ يدل على متعدد أصلا. طيب، أيضا من هذه الصور أن يكون الخبران في قوة خبر واحد، مثل قولهم الرمان حلو حامض، الرمان حلو حامض، حلو حامض وإن كانتا لفظتين إلا أنهما في قوة خبر واحد، لأنه يغني عنهما أن نقول الرمان مز، لأن كلمة مز هذه تعني حلو حامض، يجمع الحلاوة والحموضة، كل شيء يجمع الحلاوة والحموضة في طعمه يسمى مزا. إذن إذا قلنا الرمان حلو حامض أي أنه يجمع الحموضة والحلاوة، نستطيع أن نعبر عن هذا المعنى بلفظ واحد وهو كلمة مز. إذن الخبران حلو حامض في قوة خبر واحد وهو مز، إذن هذا ليس من تعدد الخبر أيضا، إذن هذا أيضا ليس من تعدد الخبر. لكن لو قلنا على سبيل المثال بكر فقيه محدث مفسر نحوي قارئ أديب، بمعنى أنه يجمع هذه الصفات كلها، فقد أخبرنا عنه بعدة أخبار. محمد أو عفوا بكر كما مثلنا، بكر فقيه محدث مفسر نحوي قارئ أديب، كل هذه أخبار متعددة عن بكر. بكر مبتدأ، وفقيه خبر أول، محدث خبر ثاني، مفسر خبر ثالث، وهكذا إلى ما شاء الله من الأخبار لهذا المبتدأ. كذلك لو قلنا هذا طالب مجتهد تقي ورع خلوق مبادر، فأخبرنا عن المبتدأ بعدة أخبار، هذا من تعدد الخبر أيضا، ولا مانع أن نعده من تعدد الخبر. الذي يمنع أن يكون من تعدد الخبر هي الصور الثلاث التي ذكرنا قبل قليل: صورة العطف، هذه الصورة الأولى، الصورة الثانية أن يكون الخبر لكل واحد مما دل عليه المبتدأ عندما يكون المبتدأ في قوة مبتدآت متعددة. والصورة الثالثة هي أن يكون الخبران في قوة خبر واحد، بمعنى أن يكون هو لفظين يغني عنهما لفظ واحد، كما في قولنا الرمان حلو حامض يغني عنهما كلمة مز. هذا ما يتعلق بتعدد الخبر في باب المبتدأ والخبر. المسألة الثانية أو الفصل الثاني أو الأمر الثاني الذي سنناقشه في هذه الحلقة هو ما يتعلق بتقديم الخبر على المبتدأ. الأصل في الجملة الإسمية أن يكون عندي مبتدأ ثم يأتي بعده خبره، هذا هو الترتيب الأصلي للجملة الإسمية، كما في قولنا محمد كريم وزيد حاضر وبكر كريم وهند كاتبة وعلي شاعر وما أشبه ذلك. لكن قد يتقدم الخبر على المبتدأ على خلاف الترتيب الأصلي للجملة الإسمية. هذا التقدم على نوعين: تقدم جائز بمعنى أنه ليس لازما، إنما يتقدم لغرض بلاغي ولو أخر لجاز نحويا. النوع الثاني هو التقديم الواجب، بمعنى أن تأخير الخبر فيه لا يجوز، يجب أن يتقدم الخبر ويتأخر المبتدأ. لما تناول هاتين القضيتين بشيء من الشرح والتفصيل. أولا، تقديم الخبر على المبتدأ جوازا. متى يكون تقديم الخبر على المبتدأ جائزا لا واجبا؟ إذا تقدم الخبر ولا يوجد ما يوجب هذا التقدم فهذا التقدم جائز. الموجبات التي سنذكرها لاحقا في مسائل وجوب تقدم الخبر هي التي يترتب عليها لزوم تقديم الخبر. إذا لم يوجد شيء منها وقدمت الخبر على المبتدأ فهذا من النوع الجائز ليس من النوع الواجب. ومن ذلك قولنا على سبيل المثال: في الدار زيد. لو قلنا في الدار زيد، في الدار شبه الجملة خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. في الدار شبه الجملة هذا خبر مقدم، زيد مبتدأ مؤخر. ما حكم تقديم الخبر هنا؟ جائز. لذلك لو قلنا زيد في الدار وأخرنا الخبر لصح الكلام، لا إشكال في ذلك. ومن هذا أيضا قول الله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. فإن قوله تعالى آية هذا خبر مقدم، وكلمة الليل بعدها مبتدأ مؤخر، وترتيب الجملة في غير القرآن: والليل آية لهم، الليل آية لهم، فالليل مبتدأ وآية خبر. ولكن قدم الخبر وهو آية وأخر المبتدأ جوازا، جوازا. ولو قيل في غير القرآن الليل آية لجاز هذا، لجاز هذا لعدم وجود ما يوجب تقدم الخبر، إنما يتقدم الخبر في مثل هذه الحالات كما ذكرت لأغراض بلاغية. كذلك قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي، سلام خبر مقدم وهي مبتدأ مؤخر. وفي غير القرآن يصح أن يقال هي سلام، هي سلام، فيكون الخبر في موضعه الأصلي متأخرا عن المبتدأ، متأخرا عن المبتدأ. إذن هذا هو التقدم الجائز للخبر، يجوز تقديم الخبر على المبتدأ إذا لم يوجد في الكلام موجب له. ولذلك نجد أحيانا نحن في بعض الدوائر الحكومية عبارة مكتوبة: التدخين ممنوع، وفي بعضها: ممنوع التدخين إن قدمت الخبر وإن أخرته فلا فرق. البعض يقدم ممنوع للاهتمام بالمنع، والبعض يؤخره على الترتيب الأصلي للجملة الإسمية فيقول: التدخين مبتدأ وممنوع خبر، وإن قلت ممنوع التدخين فممنوع الخبر مقدم والتدخين مبتدأ مؤخر. فهذا من التقديم الجائز. إذا قلنا ممنوع التدخين، ممنوع الوقوف والانتظار كما في اللوحات المرورية، فهذا من تقديم الخبر جوازا لا من تقديمه وجوبا. ولذلك لو قيل التدخين ممنوع الوقوف ممنوع لجاز هذا. أما التقدم الواجب، أما تقديم الخبر على المبتدأ وجوبا، فلا بد أن يكون له سبب، لا بد أن يكون له سبب أو علة تسبب هذا التقدم. مواضع هذا التقدم الواجب: أولا أن يخشى التباس الخبر بالصفة، كما في قولنا مثلا في الدار رجل. إذا قلنا في الدار رجل ففي الدار شبه جملة خبر مقدم، رجل مبتدأ مؤخر نكرة منكر، هل يجوز أن نقول رجل في الدار؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز هذا؟ على أن في الدار خبر لرجل، لأن رجل نكرة وبعده شبه جملة هو أحوج ما يكون إليها لتكون نعتا له، فيتوهم السامع أن شبه الجملة هذا نعت لرجل وأن الخبر لم يأتي بعد، فدفعا لهذا الوهم يجب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، لأننا إذا قدمنا الخبر وأخرنا المبتدأ زال هذا الاحتمال، لأن النعت لا يتقدم على المنعوت، لا يمكن أن يكون نعتا حينئذ، لا يمكن أن يكون صفة. لكن إذا قلنا رجل في الدار صار هناك احتمال أن يكون في الدار نعتا لرجل وأن الخبر لم يأتي، مثل أن يقال مثلا رجل في الدار نائم، الخبر نائم، ربما يتوقع السامع أن الخبر لم يأتي، فعندما تقول للسامع رجل في الدار فإنه يصغي لك سمعه منتظرا الخبر، لأنه يظن أن في الدار نعت، لأن رجل نكرة والنكرة لا يبتدأ بها. فإذا جاء بعدها شبه الجملة هذا فإن تلك النكرة تطلبه ليكون نعتا لها يسوغها لأن يبتدأ بها، والخبر لم يأتي في توهم السامع. دفعا لهذا التوهم فإن تقدم الخبر واجب هنا. الموضع الثاني أو المسألة الثانية التي يجب فيها تقدم الخبر وتأخير المبتدأ هي أن يكون الخبر من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام، مثل قولنا على سبيل المثال أين البيت؟ أين اسم استفهام متضمن لمعنى الظرفية متعلق بمحذوف خبر مقدم، البيت مبتدأ مؤخر، لماذا وجب تقديم الخبر هنا؟ لأنه اسم استفهام، وأسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام. ما معنى لها الصدارة في الكلام؟ يعني تستحق أن تقع في أول الكلام، تستحق أن تقع في أول الكلام لا في آخره، ولذلك فإننا أوجبنا هنا تقدم الخبر لوقوعه لفظا من الألفاظ التي لها الصدارة. مثله أيضا قولنا على سبيل المثال متى الامتحان؟ متى الامتحان؟ متى اسم استفهام متضمن لمعنى الظرفية متعلق بمحذوف خبر مقدم، والامتحان مبتدأ مؤخر. ما حكم تقديم الخبر الذي هو متى هنا؟ واجب. لماذا؟ لأنه اسم استفهام، وأسماء الاستفهام لها صدر الكلام لا آخره، فيجب تقديم الخبر هنا، فيجب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ هنا. ومثله لو قلنا على سبيل المثال أين دارك؟ أين دارك؟ أين أخوك؟ متى الساعة؟ متى الحضور؟ متى الخروج؟ فإننا نرى هنا أن الخبر اسم استفهام فيستحق الصدارة، ويجب من ثم تأخير المبتدأ. الموضع الثالث الذي يجب فيه تقديم الخبر وتأخير المبتدأ هو أن يتصل بالمبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر، أن يتصل بالمبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر، كما لو قلنا على سبيل المثال قالت العرب على التمرة مثلها زبدا، على التمرة مثلها زبدا، على التمرة شبه الجملة هذا خبر مقدم، مثلها هذا هو المبتدأ مؤخرا. المبتدأ مثلها فيه ضمير وهو ها يعود على بعض الخبر، يعود على التمرة التي هي جزء من الخبر. ما دام في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر فيجب مباشرة أن يتأخر المبتدأ وأن يتقدم ماذا؟ وأن يتقدم الخبر. ومن ذلك قول الله عز اسمه أم على قلوب أقفالها. على قلوب هذا خبر مقدم، أقفال مبتدأ مؤخر، وقد وجب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ. لماذا؟ لأن المبتدأ الذي هو كلمة أقفال اتصلت بضمير أو اتصل بها ضمير يعود على بعض الخبر، فإنها في أقفالها تعود على ماذا؟ تعود على قلوب. ها أي قلوب، أم على قلوب أقفالها أي أقفال القلوب، فها تعود على قلوب. وإذا قد تضمن المبتدأ أو اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر، فوجب ماذا؟ فوجب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ. أستغل ما تبقى من الحلقة في ذكر بعض الأمثلة والتطبيقات المكثفة على القضيتين اللتين عالجناهما في هذه الحلقة، وهما تعدد الخبر وتقديم الخبر على المبتدأ. أما تعدد الخبر فيمكن أن يقال من أمثلته على سبيل المثال سعيد قارئ معلم تاجر حافظ، فإننا نرى أن كلمة سعيد مبتدأ، وأننا قد أخبرنا عنها بأربعة أخبار، وأننا قد أخبرنا عنها بأربعة أخبار، الخبر الأول مرفوع والثاني مرفوع وهكذا بقية الأخبار. تقديم الخبر على المبتدأ جوازا، من أمثلته مثلا أن نقول عندي صديقي، عندي ظرف مكان مضاف إلى عند، ظرف مكان مضاف إلى ياء المتكلم وهو خبر مقدم، والصديق هذا مبتدأ مؤخر، صديق مبتدأ مؤخر. ما حكم تقديم الخبر هنا؟ جائز، لأننا لو قلنا صديقي عندي لجاز، ولا يوجد في هذه الجملة أي سبب من الأسباب الثلاثة التي ذكرناها في الوجوب حتى يجب تقديم الخبر، لا يوجد سبب لوجوب تقدم الخبر، فقصاراه أن يكون إذن جائزا. مفهوم للدرس، لو قلنا الدرس مفهوم لجاز، لأن الخبر تقدم هنا بدون موجب، تقدم دون موجب، فتقدمه إذن من النوع الجائز. ناجح خالد، لو قلنا الدرس مفهوم وخالد ناجح لجاز، فالتقدم هنا ليس من النوع الواجب وإنما هو من الجائز. حزينة سعاد، لو قلنا سعاد حزينة لجاز أيضا، إذن هذا كله من التقدم الجائز. لكن من شواهد التقدم الواجب وأمثلته إضافة إلى الشواهد التي ذكرت فيما مضى قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. الخبر هنا هو شبه الجملة فوق، والمبتدأ هو كلمة عليم. ولو يعني رتبت الجملة في غير القرآن على الترتيب الأصلي لقيل عليم فوق كل ذي علم، عليم نكرة وبعدها شبه جملة، فيخشى التباس المبتدأ الخبر بالصفة، لأن المبتدأ نكرة، يخشى التباس الخبر الذي هو الظرف هنا بالصفة، دفعا لهذا اللبس يجب تقديم الخبر هنا وتأخير المبتدأ. مثله قول الشاعر عندي اصطبار، وأما أنني جزع فلوجد كاد يوم البين يدريني. عندي اصطبار، اصطبار نكرة وهي مبتدأ مؤخر، وعند هنا هو شبه الجملة الخبر المقدم، ويجب تقديمه هنا، لأننا لو أخرنا الخبر وقدمنا المبتدأ على الأصل فقلنا اصطبار عندي لتوهم السامع أن عندي شبه الجملة هذا صفة ونعت لاصطبار، لأن اصطبار نكرة تطلب نعتا لكي يصح الابتداء بها. فإذا هنا يجب تقديم الخبر أيضا وتأخير المبتدأ. وقس على هذا ما شابهه من مثل قولنا عندي مال، علي دين، علي جار ومجرور شبه جملة خبر مقدم، ودين مبتدأ مؤخر وهو نكرة، فيجب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ دفعا للالتباس بالصفة هنا. قول الله تعالى متى نصر الله، حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله، متى هنا يجب تقديمه، هو خبر والمبتدأ هو كلمة نصر، نصر الله متى، هذا هو تقدير الجملة. متى نصر الله؟ متى خبر مقدم ونصر مبتدأ مؤخر؟ ما حكم تقديم الخبر متى؟ واجب. لماذا؟ لأن له الصدارة، لأنه اسم استفهام. ومثله لو قلنا أين الكتاب؟ أين الرجال؟ أيضا المسألة الثالثة وهي اتصال المبتدأ بضمير يعود على الخبر، مثل قولنا في البيت صاحبه عند محمد أخوه مع الطالب زملاؤه. تأملوا في هذه الأمثلة حتى تعرفوا ما فيها من ما يتعلق بهذه الحلقة. وأسأل الله لي وللجميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.